أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء

وما خلق الجن والإنس إلا ما فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا فويل للذين كفروا من يومهم يوعدون بسم الله وأذنت لربها وحفظت يا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن زيادة شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه الكرام وهكذا فتن يفتى الاثنين والاثنين ما اجمل ان يلتقي جمال بجمال جمال القران وجمال حسن التلاوه اشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه سرها علينا خرج قريب مصر العربيه بالاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الصفراوي قارئ القرآن الكريم والمقدمة الدينية مركز المنصورة فتني فتن الاثنين والاثنين شكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.